تتعقد مني ومن افعال انا عمري ما بتردد بتعدى المطرق عازف اور يوسف وشا ماشيه تخبط فينا عماله ترازينا ومدخلنا حوارات واللي نقول مننا عمال يعادينا وفي وشنا ملام كلكم نفس الطينا مش فرقت لينا لازم اعطيكوا بال واللي يطيح على دينا هيموت يا خينا حط هادي في بالي احنا المرياسة على اي مرياسة احنا الواخدين اللقطة وانتم تحتينا بتحكوا فينا وهندخلكوا في ورطة واشد ورا واحد كلكم واحد كلكم نفس الشرطة لما تدخل تخلعوا تجروا تفلسعوا وبتستنجدوا بالشرطة العشمان غفلة خليك فمن لا تتعشم فالناس قلت اخواتي زمان واديتكوا امان ليش تدوني برصاص اسجلوا على رزقكم ان يحلكوا لا تسبقوا الاحداث الجاي هيخضكوا ودي اشوفلكوا ده الراجل فيكوا هلا المرعب جالكم سووا حسابكم لا تعرضوا روحكوا للخطر لا تخطروا حالكم لا زعلكم واقطع ليكم كم وقت لو جتلي في شر ما تلقى مفر غربل فيك زي الوقت قدامك وحش فما تبجحش وما تعيش ليش دور البطل يوم مش انا اللي تهدد وتتعقد مني ومن افعال انا عمري ما بتردد بالمتعدد بضرب مش بالآل حرس مني اهي عمرك هنهي لو جيت عالسكة كباري عمرنا بايع فيه مش باقي عليه ولا عندي عزيز ولا غاري ارجع منطقتك لاقي لقيمتك انا حذرتك ما تجيش الخوف مش ليا تخصم فيا قطع فيك مش هتعيش انا لما اتعصب عقلي بيضرب وبموت ما بسمي ريح يا عويل انا يا ابني الجيل وانت رخيص وما تشغلني حسن العمدة حسين العمدة اتنين اخوان ورجال المحوطات اهل الفزعات هتصيح تتشال عن مجال اسياد الدولة الحويطات احنا سمعتنا سبقانا يكفينا حب الناس ارعى الناس كلها شايفانا انا قاطع عالكل وما نبحل يا اخوي في اي احوال في حضور وفي غياب سووا لحساب اسمك قلنا الدولار برجلت انا معروف لو وسطولو فانا بخطف الانظار ما سمعت عنا الخوف تحت اي ظروف انا فوت في وسط النار لا تصدق نفسك عمري ما نفسك فوق من وهمك لخطا في مجال انا عمك جيت ريحتك ولا في حد صار يعرفك بتحك في اسمي وبتقول خصمك من انا اسمي شرافة مش شاغل بالي عطيتك عالي رد عليك هاي صياطة باي باي يا صغنونة مانيش ملجونة ولا انا عيل فرفور شفتني بالشكل في وردة ودبدوب مش لايك في الطول انا شاب بدوي اصيل وفي طبعي تقيل مش زي دولة ولا دول ودك عيل فاجر اما انا راجل متربي على الاصول قلت قلت قلت وانا راح اجدد ده تمامك يا زبون انا عالقمة ممدد واخد مسند وانت قاعد مرفوض بينا الملعب يحكم ليش تبرطم ليش عامل فرعون على مين بتتفرعن ريح واركن قدامك مجنون لما تيوبك تفلس كله يهلس ويعيش دور الباش وما فيش حد كويس فوق ريس دول عالم غشاش قرشك يمشى يمشي وما يستنوا كل شي بان عشاش يعني ما تستغربش لما اللي منك غورو ريس واحد حسن العمدة حسين العمدة اتنين اخوان ورجال المحوطات اهل الفزعات هتصيح تتشال عالنجال اسياد الدولة الحويطات احنا سمعتنا سبقانا يكفينا حب الناس ارعى الناس كلها شايفانا على موقع مهرجانات.com